أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن لازلنا في الفصل الرابع في أحكام الخلل، وصلنا إلى المسألة 148. يقول السيد السيستاني حفظه الله: ما ذكرناه آنفا من لزوم الاحتناء بالشك في مسألة 147 عندما قال: وكذا لو شك في الاتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه. تأملت بالعبارة هكذا في مسألة 147، قال بل وكذا، يعني أتى به وبما بعده، لو شك في الاتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه. في الحقيقة والواقع، بل مولانا العزيز يقول السيد السيستاني: ما ذكرناه آنفا، يعني لو شك في الاتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، من لزوم الاعتناء بالشك، من لزوم الاعتناء بالشك، بل مولانا. وطبعا يدل على هذا المطلب ما رواه زرار عن أبي جعفر عليه السلام، قال عليه السلام: إذا كنت قاعدا على وضوئك، إذا كنت قاعدا على وضوءك، يعني أنت إذا كنت جاي تتوضأ، هكذا يريد أن يعبر الإمام عليه السلام، فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه إنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. تأملت هذا مبنى هذه المسألة، واضح إن شاء الله. إذن في الحقيقة بل ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، كما أشار الإمام الباقر عليه السلام في هذه الرواية التي رواها الزرارة. بل يقول لهم: إذا كنت قاعدا على وضوئك وما دمت في حال الوضوء، إذا كان الشك أثناء الوضوء، إذا كان الشك ماذا؟ أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب. ها، يعني أنت دخلت في اليد اليسرى، ها شوف مولانا، بعد الدخول في الجزء المترتب، يعني أنت انتقلت إلى اليد اليمنى إلى اليد اليسرى، الآن أنت شنو جاي تغسل في اليد اليسرى، وشككت أنك غسلت اليد اليمنى أو لم تغسل اليد اليمنى، بل هنا ترجع على اليد اليمنى تغسلها، ثم ترجع إلى اليد اليسرى تغسلها، واضح إن شاء الله. بل لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله، أو قبل أن تنتقل إلى اليد اليسرى، لازلت بعدك لم تغسل اليد اليسرى في الحقيقة والواقع، وإنما لازلت بعدك لم تنتقل إلى اليد اليسرى، والآن شككت أنك غسلت اليد اليمنى أو لم تغسل اليد اليمنى في الحقيقة والواقع، بل تغسل اليد اليمنى ثم تنتقل إلى اليد اليسرى، بل مولانا. ولكنه هذا الشك، هذه الرجوع، يختص بغير كثير الشك، بل مولانا العزيز، بل يعني بغير الوسواس، بلي مولانا. وأما الوسواسي ها، وأما الوسواسي ما هو الوسواسي؟ يقول الفقهاء السيد الخوئي رضوان الله عليه في رسالته: وهو من لا يكون لشكه، وهو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي. وهو هذا الوسواسي من لا يكون لشكه منشأ عقلائي، بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله، فهنا لا يعتنى بشكه بلي مطلقا بلي. طبعا ويدل على ذلك بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، بلي منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال: إذا كثر عليك السهو فامضي على صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك يعني الشيطان، إنما هو من الشيطان كثرة الوسوسة. ومنهما رواه زرارة وأبو بصير إلى أن قال: قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال يمضي في شكه. ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم، يعني الشيطان. نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمضي أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. واضح إن شاء الله بل مولانا العزيز. ولذا السيد السيستاني حفظه الله يقول: ولكنه هذا ما تقدم، وهو إعادة الوضوء للغسل اليد اليمنى، يختص بغير كثير الشك. وأما هو من كان كثير الشك، يعني شك أنه غسل يده اليمنى أو لم يغسل يده اليمنى، بل عندما انتقل إلى اليد اليسرى، وأما هو فلا يعتني بشكه مطلقا. واضح إن شاء الله. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى قال السيد حفظه الله في مسألة 149: إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه، بلي إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث، بلي مولانا العزيز إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك في الوضوء بعد الحدث، يعني هذا يشك بعد أن أحدث توضأ أم لم يتوضأ، وظيفته الوضوء، هذا نسي شكه فصلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟ إذا نسي شكه وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته، في الحقيقة والواقع بحسب الظاهر. السيد السيستاني يقول بحسب الظاهر، وليس بحسب شنو؟ بحسب الواقع. لعل بحسب الواقع هو شنو؟ هو متطهر في الحقيقة، لعله تطهر. بلي مولانا العزيز، فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، يعني لا زال الوقت موجود، بلي صلاة الظهر والعصر لا زالت الوقت موجود لها، لم يخرج وقتها، بلي إذا تذكر في الوقت. والقضاء إن تذكر بعد الوقت، يعني مضى وقت صلاة الظهر والعصر، مضى الآن دخل وقت صلاة المغرب والعشاء، فهنا إذا تذكر بعد الوقت يقضي هذه الصلاة. واضح إن شاء الله. نعيد هذه المسألة على وجه السرعة. يقول: إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك في الوضوء أنه توضأ أم لا بعد الحدث، هل إنه بعد الحدث توضأ أو لم يتوضأ؟ إذا نسي شكه وصلى، هنا فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر وليس بحسب الواقع، لأن قلنا لعله بحسب الواقع توضأ فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت لم يخرج وقت هذه الصلاة، والقضاء إن تذكر بعده. نعم. مسألة جديدة، بلي مسألة جديدة 150. يقول السيد السيستاني: إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد، إذا كان متوضئا، كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، وتوضأ هو أولا هذا المكلف، هذا العبد كان متوضئا بالبداية وتوضأ للتجديد، وتوضأ وضوءا ثانيا للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان، بل ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين بل ولم يعلم أيهما، ولم يعلم أيهما، هل هو الوضوء الأول أو الوضوء التجديدي، ولم يعلم أيهما، بل يقول السيد السيستاني: بل لا فلا إشكال في صحة صلاته. وهنا السيد السيستاني يتوافق مع السيد الخوئي، كذلك السيد الخوئي في هذه المسألة هذا رأيه في هذه المسألة في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية، بل ولا تجب عليه إعادة الوضوء، بل ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية. مولانا العزيز، طبعا اختلف قول الأصحاب في هذا الفرع، بل يعني العلماء رضوان الله عليهم. نعم. فنقل عن العلامة الحلي رضوان الله عليه في بعض كتبه وجامع المقاصد للشيخ الكركي وبعض آخر وجوب إعادة الوضوء والصلاة، وعن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في المبسوط وبعض آخر غيرها أو لا الصحة. بل والحق أن يقال إن الوضوء التجديدي، إن الوضوء التجديدي على فرض إصابته للحدث، إما يكون رافعا، إما يكون رافعا، وإما أن لا يكون رافعا، إما على الأول يعني يكون رافعا فلا وجه للإشكال، ماكو إشكال. نعم نعم، لو قصد التجديد بنحو التقييد إنه للتجديد هذا الوضوء وليس مطلقا، لم يصح على تقدير فساد الوضوء الأول. وإما لا يكون رافعا للحدث، وعلى جميع التقادير يكون مقتضى القاعدة صحة الصلاة والحكم بالطهارة. أما على تقدير القول بكون التجديد رافعا للحدث ولم يقصد التجديد بنحو التقييد فالأمر ظاهر. إما على تقدير القول بكون التجديد رافع للحدث ولم يقصد التجديد بنحو التقييد فالأمر ظاهر. بعد شنو؟ فالوضوء التجديدي رافع للحدث، وبالتالي إذا صلى به فالصلاة تكون ماذا؟ تكون صحيحة. بل مولانا، وأما على تقدير عدم القول به أو قصد التجديد بنحو التقييد فلا يمكن الحكم بالطهارة على تقدير فساد الوضوء الأول. بل مولانا، لكن لا مانع من الحكم بالصحة على الوضوء الأول بقاعدة الفراغ. بل مولانا العزيز، ولكن لا مانع من الحكم بالصحة على الوضوء الأول، يعني حتى على الوضوء الأول إذا فسد الوضوء الثاني هذا التجديدي لا مانع من الحكم بالصحة على الوضوء الأول بقاعدة الفراغ، فإن أركانها بالنسبة إلى الوضوء الأول تامة ولا يعارضها جريانها بالنسبة إلى الوضوء الثاني. واضح إن شاء الله. بل مولانا العزيز، نعيد هذه المسألة. يقول: إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين، هل هو الأول أو هو شنو الثاني، ولم يعلم أيهما، هل هو الأول وضوء الأول اللي هو الأصلي الذي هو الرافع أو الوضوء الثاني اللي هو التجديدي؟ هنا يقول السيد السيستاني: فلا إشكال في صحة الوضوء، وقلنا بأن السيد الثاني يتوافق مع السيد الخوئي، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات، وقد شرحنا ذلك. واضح إن شاء الله. بلي، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني حفظه الله في مسألة 151: إذا توضأ وضوءين توضأ وضوءين وصلى بعدهما، واضح إن شاء الله، وصلى بعدهما، مرة يصلي بعد هذين الوضوءين صلاة واحدة، ومرة يصلي بعد هذين الوضوءين صلاتين. بلي، إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما. شوف، تأملوا بالعبارة، عبارة دقيقة: ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يعني بعد أحد الوضوءين، ثم علم، تيقن، علم يعني تيقن بحدوث حدث بعد أحدهما. هذا المكلف توضأ وضوءين، هذا زيد توضأ وضوءين، الوضوء الأول توضأ، الوضوء الثاني توضأ، ثم علم زيد بأنه حدث إما ذهب إلى التواليت إما خرج منه ريح بعد أحد الوضوءين. هنا السيد السيستاني يقول: يجب الوضوء للصلوات الآتية، لأنه ماذا؟ لأنه متيقن الحدث. دلي مولانا، متيقن الحدث وشاك في الطهارة، فعلى القاعدة، فعلى القاعدة يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ للصلوات الآتية. وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ. وأما الصلاة بلي مولانا العزيز، نعيد هذا أحب لمولانا العزيز، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية. فالتعليل لماذا؟ يقول لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض يعني باطل، قد انتقض، هذا معناه قد انتقض يعني بطل يعني تهدم يعني انتفى. والثاني غير محكوم ببقائه، والوضوء الثاني غير محكوم ببقائه. لماذا؟ للشك في تأخره وتقدمه، للشك في تأخره وتقدمه عليما على الحدث. تأملت بالعبارة؟ بلي. والوضوء الثاني غير محكوم ببقائه. لماذا؟ للشك في تأخره، ربما تأخر على الحدث وربما تقدم على ماذا؟ على الحدث. خب، وأما الصلاة، وأما الصلاة، بل مولانا العزيز، وأما الصلاة فيبني على صحتها. لماذا؟ لقاعدة الفراغ، بل مولانا العزيز لقاعدة الفراغ، باعتبار أنه العمل عندما ينتهي في الحقيقة والواقع، عندما ينتهي ويفرغ منه، فشنو؟ بلي مولانا العزيز، فعندما تفرغ بلي لا شيء عليك، لا شيء عليك بلي، فأنت عندما تفرغ من العمل، فعندما تفرغ من العمل لا شيء عليك، عندما تفرغ من العمل وأنت فرغت من الصلاة بلي فلا شيء عليك، في قاعدة الفراغ، هذه القاعدة المعروفة المشهورة، أنك إذا فرغت من عمل وشككت أنه كان قد جئت به على الوجه الصحيح أو لم تأتي به على الوجه الصحيح تمضي، هذه شنو؟ قاعدة الفراغ، واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز. وأما الصلاة فيبني على صحتها. خوب، الآن فرع جديد في هذه المسألة، يقول السيد السيستاني، يقول السيد السيستاني: وإذا كان في محل الفرض، وإذا كان في محل الفرض يعني ماذا؟ توضأ وضوءين، هذا محل الفرض، هذا محل الفرض، أنه قد توضأ وضوءين، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، يعني بعد ما توضأ الوضوء الأول صلى، بعد ما توضأ الوضوء الثاني صلى بعده، واضح إن شاء الله؟ وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء، أعاد الوضوء، أعاد الوضوء، هذا فرد مسألة طبيعية، أعاد ماذا؟ أعاد الوضوء، أعاد الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثاني غير محكوم ببقائه للشك في تأخره وتقدمه على الحدث، واضح إن شاء الله؟ أعاد الوضوء، هذا بلي. كما هذه أولا أعاد الوضوء أولا، ثانيا كما يعيد الصلاتين، كما يعيد الصلاتين. وهنا يختلف السيد الخوئي مع السيد السيستاني، وأقصد عفوا بأن السيد السيستاني يختلف عن السيد الخوئي، لأن السيد السيستاني متأخر عن ماذا؟ عن السيد الخوئي في الحقيقة والواقع. بل هنا السيد السيستاني يختلف عن السيد الخوي. السيد الخوي يقول أعاد الصلاة الثانية، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها لاستصحاب الطهارة. أما السيد السيستاني حفظه الله يقول كما يعيد الصلاتين، كما يعيد البلي بلي. ولكن السيد الخوئي يقول الأحوط استحبابا إعادتها أيضا، يعني الصلاة شنو الصلاة الثانية. ولكن السيد السيستاني يقول لا، يجب عليه إعادة كلا الصلاتين. واضح إن شاء الله. بلي كما يعيد الصلاتين إن مضى، هنا فروع ثلاث، كما يعيد الصلاتين إن مضى، إن مضى وقتهما، كما يعيد الصلاتين إن مضى وقتهما، يعني عنده المغرب والعشاء، عنده المغرب والعشاء، يعني صلى صلاة المغرب والعشاء، صلى بالوضوء الأول المغرب، بالوضوء الثاني العشاء مثلا، فيعيدها هذين الصلاتين إن مضى، إن مضى يعني بعد الفجر، فيجب عليه إعادة المغرب والعشاء. واضح إن شاء الله. إن مضى وقتهما، إن مضى بلي إن مضى وقتهما، إن مضى وقتهما، كما يعيد الصلاتين إن مضى وقتهما، هذه أولا. أو بقي وقتهما معا، يعني أكو مجال إنه الساعة بالتسعة أو بالعشرة، بلي بلي الوقت لا زال موجود، فأعيد صلاة المغرب وأعيد صلاة ماذا؟ أعيد صلاة العشاء. زين. أما إذا بقي وقت إحداهما فقط، أما إذا بقي وقت إحداهما فقط، أما إذا بقي وقت إحداهما فقط بلي، أما إذا بقي وقت إحداهما، يعني افرض بقي وقت العشاء بلي، أما إذا بقي وقت إحداهما فقط فالأظهر أنه لا يجب حينئذ إلا إعادتها، إعادة العشاء بلي. كما مثال إذا صلى صلاتين أدائيتين المغرب والعشاء مثلا، ومضى وقت إحداهما دون الأخرى، يعني ومضى وقت المغرب دون العشاء، أو صلى صلاة قضائية وأخرى أدائية مثلا بلي، أو صلى صلاة قضائية المغرب وأخرى أدائية، ومضى وقت الثانية بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، أو صلى صلاة قضائية مثل المغرب وأخرى أدائية ومضى وقت الثاني الذي هي ماذا؟ الأدائية، فهنا يجب عليه ماذا؟ بلي مولانا أن ماذا؟ بلي مولانا، فهنا في الحقيقة أو صلى صلاة قضائية وأخرى أدائية ومضى وقت الثانية التي هي الأدائية التي عليه، فهنا فقط ماذا مولانا؟ يجب عليه القضائية، يجب عليه القضائية باعتبار الصلاة الأدائية مضى وقتها، هذا مع اختلافهما في العدد، هذا مع اختلافهما في العدد. وإلا الذي فاتته لم تكن مختلفة في العدد، وإنما كان مثل صلاة الظهر أو العصر مثلا، بل يعني صلى صلاة الظهر بوضوء وصلى صلاة العصر بوضوء آخر، بل فهنا لا يوجد اختلاف في العدد، وإنما المطلوب منه صلاة واحدة، وإلا إذا لا يوجد هناك اختلاف في العدد وإنما كانت الصلاة الأولى رباعية والصلاة الثانية رباعية. بلي، فهنا يكتفي بإتيان صلاة واحدة، يكتفي بإتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمة مطلقا، بقصد ما في الذمة مطلقا. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز. وبهذه المسألة نكتفي بهذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.